الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. أقسم الله بالقلم وما يسطرون. يعني إنها يعني فيها آية عظيمة القلم وما يكتب واحد. أن الله علم الإنسان القراءة والكتابة. علم كيف يكتب بالقلم وهي نعمة عظيمة من الله وهو الله يعلمهم. فأقسم الله بهذا الذي يتفكروا في ذهن النعمة. والشيء هذا الذي أقسم الله بهذا العظيم. قالوا أن الله نعمة الله على الإنسان عظيمة أنه علمه ما لم يعلم وعلمه القراءة الكتابة والقراءة لأنهم يتفكروا ما أقسم الله بهذا الشيء إلا لأنهم يتفكروا فيه تدبروا لأن الله المفروض ما بيقسم المقسم إلا بشيء عظيم فأقسم بها لأنهم يتفكروا فيها ويتدبروا وش أقسم الله بالقلم وما بيكتب الناس يعني اللي يتفكروا فيه نعمة تعليم القراءة والكتابة هي نعمة عظيمة ما بل الإنسان ما بيتفكر فيها ويتدبر ما أنت بنعمة ربك بمجنون أقسم الله قال ما أنت يا محمد مجنون ما أنت مجنون بسبب حين أنعم الله عليك بالنبوة أنعم الله على النبي بالنبوة وحين بعث الله نبي قال أنه مجنون قال الله لا ما أنت مجنون بسبب النبوة يا محمد بسبب نعمة حين أنعم الله عليك بالنبوة وإن لك لأجرا غير ممنون وإن لك عند الله أجر غير مقطوع باقي لك ثواب دائم مستمر وإنك لعلى خلق عظيم يعني الله إنك يا محمد إنك على خلق عظيم فيه قوة احتمال وصبر وحلم ما بي يكره أحد ولا يحمس وفي الصبر عظيم صبر على قريش وعلى أذاهم ولا جاجة واحد ولا نهر واحد ولا قهر واحد يتحملهم يتحمل أذى قريش وأذى المنافقين وأذى أصحابه ولقادتهم وشغلتهم يعني جبل راسي وأخلاق ما قال الله أصحاب العظم على خلق عظيم فستبصر ويبصرون أنت بقى تبصر نصر الله لك وتأيده لك وقهرك لهم وعلى دين والله بيظهرك على عدوك وهم بقى يبصرون جزاء عملهم وعاقبة أمرهم أن بايوك عاقبة أمرهم الحسار والبوار والإسلام بايكهرهم وذلهم ويخزيهم بأيكم المفتون هم بارجع أنت بارجع تدري وهم بايدرون من هو المفتون أنت وهم من هو المفتون أي هو دخل في الفتنة أنت دفتن أنت وهم دفتن هم بايدرون لكن ما بلا حين يرجع في عاقبة الأمر حين يقهرهم الله وينصرف عليهم ويظهر دينك على دينهم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين الله داري من هذي ضل الذي ضل عن سبيله هو داري بالمهتدين إن عن قريش عندهم إنهم ديف عين الطريق وأنهم ديف الهدى وأن النبي وأصحابه والين وخرجوا عن الطريق قال لهم سفه والأحلام وكفروا بدين الآباء والأجداد وخرجوا من الدين ملة إبراهيم النبي يقول لهم أهل ضلال ومشركين يقول أنك يا محمد أنت أجل ضال وقطعت أنت الرحم وقطعت أنت وسفهت أنت دين آبائك وأجدادك وسبرت أنت وسبرت أنت قال الله إن ربك هو أعلم الله به داري من هذا ضل عن سبيله ومن هو المهتدي داري إن النبي المهتدي وذولا كدهم ضالين فلا تطيع المكذبين قال الله فلا تطيع قريش لا يميل إليهم ولا يسمع لهم ودوا لو تجهلوا فيجهلون قال بيتمنى قريش لأنك تجاملهم قليل وأنهم من يجاملوك لكن الله ما يريد من النبي إلا أنه يظهر دينه من رفض ومن آمن وكفر كفر لا يجاملهم ولا يتجاوز ويتغاضى عن بعض شركهم ولا عن بعض جاهليتهم لا يدهنهم ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم قال الله لا تطيع داخل بواحد حلاف المهين قال إنه الوليد بن المغيرة بني مخزوم هو الحلاف المهين هماز مشاء بنميم يعني عادته الهمز يتنقص الناس ويمشي بالنميمة بين الناس يحارش بين عباد الله مناع للخير ما بينفق معتد أثيم عادته العدوان على الناس وارتكاب المآثم عتل هو عتل يعني هو شديد وقليض وقاسي يطرد اليتيم والمسكين تلتهم مدعره ومدعبه ما فيه شفقة ولا رحمة على المساكين والضعفاء. بعد ذلك زنيم قال انه ابن زنازل لا وزنيم ما هو لا لحبه في بروش ما هو يعني ما بلا ما هو ابن زنا هذا الوليد يعني من عظمى بروش قال الله ما زنيم ما هو ما هو الرشدة ان كان ذا مال وبنين قال لا اطيع اهل الحين ذا مال وبنين لا يستمع له لا اطيع كل حلاف هذا الحلاف المهني الهماز المشى بن امين الذي هو بالزنا يعني لا اطيع اهل الحين حين ان ذا مال يعني كان من اغنياء قريش وبنين مع 16 ابن او 17 خالد بن الوليد واحد منهم إن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين إذا تلى عليها النبي القرآن قال هذا أساطير الأولين يعني المكتوب من مكتوب حدث الأولين سنسمه على الخرطوم يا الله ذا الوليد بن المغيرة الحلاف المهين الهماز المشاء بن الميم يا الله باني علمه بعلامة بالسيف يوم بدر يعني على الخرطوم علمته فيها ورجع فعلا جاء له ضربه بالسيف علمته علامه سنسمه نبله على الخرطوم ضربه السيف يعني باقي الحقه باقي له ضربه ما هو ما يسمه مثل كبار قريش ما هو مثل ما مثل في بدر انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنه اذ اقسموا لا يصرمنها مصبحين اصحاب الجنه اقسموا انهم بيصرموا جنتهم يقطفوا ثمرها الصبح ها ابتلى الله قريش مثل نبتل أصحاب الجنة هذا في يوم بدر جمعت قريش وقالوا قبان قضي على النبي وأصحابها الصبح جمعها نحمدهم أنفسهم ما هم إلا 313 وهم ما هم إلا قليل أو أقل قبان قضي عليهم إحنا ألف ومثل بكامل القوة والعدة والعدد ولا يعني خرجت قريش جمعها قالوا ودروا أن النبي قد هنيه وأصحابه ها ابتلاهم الله قالوا ها قبان صحن قضي عليهم الصبح جمعه نسحتهم قدود ايه خرج النبي وبرز لنا في بدر وحنا بدحنا احنا الاقوى والاكثر والنبي اهل الفقر واهل الضعف ما نعمل لا خير واحد ما نعمل لا خير يوم بدر وذولك اهل خيول واهل عدة واهل سيوف ورماح وجبروت واهل قتال عسر فتاه فيهم قريش قال الله بلوناهم مثل ما بلونا اصحاب الجنة إذا أقسموا لا يصرمونها مصبحين ورجع ذلك سرحوا على جنة ثم لو معبشي قصر بها ربي وذولا جاء أصبح قريش وسرحوا على المسلمين صربوهم المسلمين قتلوا 70 من صناديدهم الكبار والكبار ما بلا ملقطين الكبار والكبار ذي كان الذي وقفوا في وجه دعوة النبي والصدوا للنبي قال الله إن كفيناك المستهزئ الذي كان يستهزئ برجالتك وكذبوه كفيناك بهم يوم بدر قال الله عليهم وأهلكهم الصنايد الصنايد الكبار الكبار بلا أبوها أبوها لقاتهم الله لقات قال عليهم الله جمعة أصحاب الجنة قال أقسموا حلفوا أنهم بيسربوا مزارعهم الصبح جنتهم الصبح ولا يستثنوا ما قالوا إن شاء الله ولا فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصليم طاف عليها طائف برد ثلج ضربها ضربها فأصبحت قدي مثل المصروبة قدي معبشي فتنادوا مصبحين حين جاء الصبح بنادي بعضهم بعض قالوا يلا نسرح أنقضوا على حرثكم يلا سرحوا وصربوا إن كنتم صارمين فانطلقوا ورجع سرحوا وهم يتخافتوا بس جاءوا ربيع على حد يسمعهم أحد لا يدخل النهار اليوم عليكم مسكين قال لا يسمعوا المساكين ولا حد يجي ما بلا أصربوا ولا يجي حبة منها ولا يجي الثمرة وغدوا على حرد قادرين سرحوهم يعني مصرين على المنع ما يهبوا لحد شيء فلما رأوها حين وصلوا عند الجنة عند جنتهم فلما رأوها قالوا إنا لضالون قالوا ما له جنتنا يكاد إنها بلغوينا ما جنتنا إنها عادها قائمة ما لنا الثمار إنا لضالون بل نحن وجعت حق قول ما قضي قالوا هذا نحن محرومون قد يعني ما معنى نصيب في الثمرة قد أخذها الله ورجعتها ما معنى رزق فيها قال أبسطهم ألم أقول لكم لولا تسبحون؟ قال أوسطهم يعني أفضلهم أجيد منهم. قال من أقول لكم أنكم تسبحوا الله وتذكروه وتقولوا إن شاء الله ولا تعصوا الله وتسحبوا للمساكين. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين عن حرف يدها من ذلك الساعة سبحوا. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون أصحاب الجنة قالوا كل واحد اليوم الثاني عندنا المحكفين. قال للمحكفين قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. أجمعوا إنهم طاغين جمعا إنهم سير كلهم هم ذي السبب جمع كلهم في هلاك جنتهم. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها. رجعوا إلى الله قالوا عسى إن الله بيهب لهم. إنا إلى ربنا راغبون معنى طمع في فضل الله إنه بيهب لنا. قال الله كذلك العذاب. قال العذاب هم مثل عذاب الدنيا بيجي على واحد ما ساحة يسحة ماله ولا يسحة عياله ولا يعني. والعذاب الآخرة أكبر. هذا عذاب الدنيا وما عذاب الآخرة عادها أعظم وأكبر لو كانوا يعلمون وهم مؤمنين بالآخرة هم قريش لهم مؤمنين هم يتحذروا عذاب الآخرة. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. اللهم المتقين لهم عند الله جنات النعيم يتنعموا فيها لا تشتهي أنفسهم. قال الله أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لهم كيف تحكمون. قال الله ما احنا جاعلين المسلمين مثل المجرمين يموتوا حقه المسلم والمجرم ونساوي بينهم ولا عبث بعث ولا شيء نجيب دم سواء نجيب ظلمنا ذوليات لا بد ما نبعثهم ونجازيهم لا يجيهم سواء. المجرم نحطه في جهنم وذلك نحطه في الجنة لا نساوي بينهم ولا نجيهم ظلم. ما لهم كيف تحكمون يا قريش أم لكم كتاب فيه تدرسون. قال كاد هو معكم كتاب بتدرسوا فيه معكم كتاب من بعد موسى ولا من بعد عيسى ولا من بعد إسماعيل ولا من بعد إبراهيم إن لكم فيه لما تحيرون إن هي لكم وش ما بدكم. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون أو معكم عهود ومواثيق من الله لما يوم القيامة إن لكم وش ما بدكم إن هي لكم وش ما بدكم ثواب ولا الخير ولا سألهم أيهم بذلك الزعيم. سألهم يا محمد من هذه هو زعيم بذلك العهد من هذه هو المسؤول عن الخبر ذا إن معهم أيمان من الله أم لهم شركاء أو هم معهم آلهة فلأتوا بشركاء فلأتوا بأل الله بآلهتهم إذا معهم آلهة صدق إن كانوا ساجدين. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. قال الله يوم يكشف عن ساق يعني يوم القيامة يعني أشتد الأمر وعظم الهول وبيدعيهم الله إلى السجود فلا يستطيعون ما عاد وقت السجود ما ذي الساعة في الآخرة ما بلا عن شدة الأمر عشان إيه ما بلا ما بشيء كيف عن ذلك خش عن خاشعة أبصارهم. هذا في يوم القيامة يوم يكشف عن ذلك يعني يوم بيشتد الأمر ويعظم الهول ويعظم الفزع والجزع بل أبصارهم حاجة أتراكهم ذلة قد غشيتهم الذلة والخزيب الصغار ما عندهم ذلك فيهم كانهم متعالين في الدنيا ومستكبرين ومتعظمين قدم أذلة. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. قد كان الرسول بيدعهم إلى السجود وهم سالمين في الدنيا وما رضي ورفضوا. قال الله فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم حيث لا يعلمون. قال الله النبي ذرني يا محمد أنا بجازيهم دول المكذبين بك اللي بكذبوا بالقرآن ويستهزوا بك سنستدرجهم إلى هلاكهم حيث لا يعلمون. إحنا بنجرهم قليل قليل حيث ما يشعرون إلى هلاكهم إلى عذابهم وأملي لهم أنا بمهلهم. قال الله بمهلهم وبجرهم قليل قليل لما يعذبهم وأملي لهم يعني بأمهلهم في الدنيا إن كيدي متين كيد الله قوي. أم تسألهم أجرا هو أنت بتسألهم أجره حتى يشك عليهم الأجره ما يرضوا يؤمنوا بك لجل إسلاموا العد الأجرة فهم من مغرم المثقلون غرامة باير حقهم وأثقال الأجرة. أم عندهم الغيب فهم يكتبون أو معهم على دينهم الذي مصرين عليه معهم فيها وحي بيكتبوا من الوحي معهم رسول بيجالهم رسول إنهم يتمسكوا به. قال الله النبي فاصبر لحكم ربك اصبر يا محمد لحكم ربك وادعي على استمر على دعوتك وعلى ايمانك وعلى الدعاء الى الله والى توحيده ولا تستعجل ولا تستبطي عذابهم وهلاكهم لا تستبطي ولا تعجل ولا تكن كصاحب الحوت. قال واجي انت صاحب الحوت. نبي الله يونس ارسل الله الى قوم ودعاهم ورجع عنها ضيق وحبس منهم وهرب من عندهم. قال لا تحمس وتهرب، ما بلا مكانك، قد اصبر لحكم ربك وادعي الى الله ولا تضجر مثل ما ضجر صاحب الحوت نبي الله يونس. حين هرب من عند قومه غضب من عندهم وسار ورجع كلها يعني كلها الحوت وسجنها الله في الحوت ورجع اخرجه من الحوت ورده الى قومه ثاني مره يدعيهم. ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادى وهو مخضوم، ناداه مخضوم جوف السجن جوف بدر الحوت. لولا ان تداركه نعمه من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. لولا نعمه الله تاركته، قال الله فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثه. يعني وهو مذموم، لكن انه تداركته نعمه الله ولبث الله بالعراء واكرمه ولا مدته. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين، اختاره الله يونس وجعله من عباده الصالحين من انبياءه الصالحين. وارسله ثاني مره ورده صلاه قومه. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. قال إن قومك يا محمد حين سمعوك بتتلى عليهم آية القرآن يعني نظروا إليك نظرة تكاد أنها تزيلك من مكانك من شدة نظرتهم وغضبهم عليك وحنقهم وغيظهم، نظروا إليك نظرات عسرة تكاد أنها تزيلك من مكانك حين سمعوا الذكر ويقولون إنه مجنون حين تلا عليهم القرآن. قالوا هم بلا مجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. القرآن ما هو يعني ما هو كلام مجنون، هو ذكر من الله للناس يذكروا به.